السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أورد المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث يعتبر من أعظم ما يتضمن ما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه، حيث أنه قيد تحقيق الإيمان وربط حصوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن لا يمكن أن يتم الإيمان ويكمل لمؤمن ما إلا أن يحقق هذا الأمر. في الأحاديث التي مرت بنا النهي عن الحسد، النهي عن الظلم، النهي عن صور من صور الظلم، التناجش، التدابر، هذا الحديث يتضمن من المعنى ما هو أبعد من ذلك. ما يكفي أنك تكف نفسك ويدك وجوارحك عن الظلم، هذا مطلوب، لكن المطلوب منك أكثر من هذا وأبعد، حتى تزكي نفسك، حتى تكون نفسك نفس طاهرة، نفس مؤمنة حقيقية، مؤمنة حقة صدقة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير، كما ورد في بعض الروايات، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك من الخير. هذا إذا الأمر إذا وصل إليه المؤمن ودائما حدث نفسه بهذا الشيء، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه إياه، لأنها مجرد محبة، ما تعطي شيء أنت أبدا، ما تبذل شيء، هي أماني، مجرد أماني تؤجر عليها وتثاب عليها ويكمل إيمانك بها. نوازع الشر والحسد والبغض هذه كلها أمور نفسية، فتلك تأثم وتتحسر وتتعس وحتى الصحة تتأثر، وهذه تثاب وتؤجر بل وتتحسن صحتك، لأن الإنسان كل ما صارت نفسه منشرحة ومسرور ويحب الخير للآخرين فإن لا شك صحته تتأثر بهذا. فأنت أمر ما فيه شيء مادي، إنما هي مشاعر وإحساسات، فتحب لنفسك عمل ما، مال ما، زوجة كذا، ولد هذه صفته وحالته، موفق في دراسته، موفق في عمله، تتمنى لإخوانك أن يكون لهم مثله، ما قال أكثر بل مثل، وفضل الله واسع وخيره كثير، فما الذي يمنعك أن تتمنى هذه الأماني لإخوانك وتحب لهم هذا الشيء؟ وبالتالي إذا تحقق هذا الإيمان فإنك لابد أن تبذل الوسائل، أو على الأقل تمتنع من الموانع، فلا تحسد، لا تحقد، لا تمنع شيء. لكن بعض الناس نسأل الله السلام والعافية مولع بحب منع الخير للآخرين، ولو لم يكن له شيء، يعني كونه عرقل شيء وحاجة لأخيه فهذا شيء يعني دأب عليه واستمرأه وصار طبيعة له، وهذا من الحسد. ك كان ينبغي أن يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه، في زوجته، في ولده، في عمله، في علمه، في مملكاته، في مركوبه، في بيته، في كل شيء. فهذه منزلة عظيمة، لا يحب لأخيه. هذا لا شك أنه الخطاب للرجال، لكنه عام للرجال وللنساء، فالنساء كذلك يخاطبن بهذا. لا ينبغي أن يكون بينهن نوع من الحسد، وكما هو شأن الرجال. ونربي أبناءنا على هذا الأمر، نربيهم على حب الخير للآخرين. وهنا قال لأخيه، والمقصود أخوة الإيمان. وإن كان بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله يرى أنها يعني أعم من أخوة الإيمان، بل حتى الكافر أخوك الكافر، ولا أدري إن كان يقصد الأخ من النسب، فهذا قد يكون له وجه. أما ما عدا النسب فليس الكافر بأخ للمؤمن بحال، ليس له أخ بحال. وأيضا ينسب إلى ابن العماد الحنبلي، ينسب بعضهم إليه، وهذا الحقيقة ضعيف، لأن الأخوة المقصود بها أخوة الإيمان. الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. أما الكفار حتى ولو كان أخ لك في النسب، شقيق أو من أب أو من أم، فليس بأخ على الحقيقة. إذن هذا الأمر إنما هو للمؤمنين، تحب لإخوانك المؤمنين ما تحبه لنفسك. وأيضا مفهومه أن تكره لهم ما تكرهه لنفسك، فتكره لهم من الشر ومن الأذى، وكل شيء تبغضه وتكرهه ينبغي كذلك أن تكرهه لإخوانك، فهنا يتحقق لك الإيمان. وهذا يحصل للإنسان بالدعاء، يدعو الله بهذا الشيء ويمرن نفسه، ودائما لا يكون في، يحاول أن لا يكون في نفسه شيء من الإحن والضيق في ما عندما يرى الآخرين في سعة ورغد من العيش أو عمل أو رزق إنسان شيء. فلا تحسده يا أخي، بل أدعو له واسأل الله من فضله. والله تعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، واسأل الله من فضله. فلا تحسد الآخرين، بل اسأل ربك أن يرزقك مثل ما رزقهم أو أحسن، وأنت أيضا ينبغي أن تحب لهم مثل ما تحبه لنفسك. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. هذا حديث أنس الآخر رضي الله عنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يوجهنا بهذا التوجيه العظيم. هذا الدين الذي من أهم أحكامه نصرة المظلومين، نصرة المظلومين، وقد أكد الشارع في نصوص كثيرة على هذا الأمر، لكن للأسف عامة المسلمين في غفلة من هذا. كم من مظلوم ومظلوم في بلاد المسلمين، من فقير أو صاحب مشكلة أو ما إلى ذلك، مع أنهم في الجاهلية بالنسبة للعرب خاصة في مكة كانوا يتعاهدون ألا يظلم أحد في مكة، ألا يظلم أحد. فكيف بأمة أنعم الله عليها بهذا التشريع العظيم، وأنه لا يجوز لهم أن يسكتوا على الظلم، لا يجوز أن يسكتوا على الظلم، وإلا وقعت عليهم العقوبة عامة. والله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الجميع، الظالمين بظلمهم والساكتين بسكوتهم. وفي الحديث إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا عليه على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقوبة من عنده. فهذا خطاب خاص، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كونه مظلوم هذا ما فيه إشكال، واضح أن تنصره إذا كان مظلوم وتتعاون معه ومع الآخرين على دفع الظالم وردعه ومنعه، كان يريد أن يستولي على ماله أو أن يريد أن يعتدي على بدنه أو على عرضه أو على حق من حقوقه، فتقف له بالمرصاد، يجب عليك. إن كان الأمر إليك وتستطيعه فبها ونعمت، وإلا فعن طريق ولي الأمر. إذا كان الوالي يعتني بهذا الشيء، ولي الأمر يعتني بردع الظلم ومنع الظلمة، فيجب عليك أن تبلغه وتساعده. وإن كان لا يبالي بهذا الشيء فتعين عليك أنت من وقفت على هذا الظلم أن تدفعه عن المظلوم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن انصر أخاك ظالما، هذه أشكلت على بعض الصحابة رضي الله عنهم. فقال يا رسول الله أرأيت، أخبرني إن كان ظالما كيف أنصره، لأنه أخذ كلمة النصر على ظاهرها وأنها إعانته. قال عليه الصلاة تحجزه أو الشك الراوي أو تمنعه فإن ذلك نصره. نعم، إذا منعت الظالم، خاصة إذا كان لك اتصال به، أخوك أو ولدك أو قريبك أو من كان، وتمنعه من الظلم، فأنت تنصره على نفسه، لأن هذه نفس أمارة بالسوء، هذه نفس هو ظلم نفسه، فأنت تمنعه وتحجزه عن الظلم، لأن هذا نصر له، لأنه إذا ترك شأنه ومضى في هذا الظلم فقد ظلم نفسه، ظلم المظلوم وظلم نفسه. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا ولا تظلموا أنفسكم. فالمعاصي التي يرتكبها الإنسان والاعتداءات على الآخرين، وإن كان في ظاهرها ظلم للآخرين، لكنه ظالم لنفسه، أوبق نفسه، أهلكها. فعندما تمنعه من الظلم فإنك تمنع هذا الظالم، تكون قد نصرته على نفسه، يعني أنجيته من الهلكة. يقول بعض أهل العلم هذه الكلمة كانت معروفة عند الجاهليين، وأول من أثرت عنه جندب ابن عمرو من بني العنبر من تميم، أنه كان يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكنها كانت عند الجاهليين على ظاهرها، على أسلوب أهل الجاهلية أنه ينصر أخاه ظالم أو مظلوم، لا تتركه حتى ولو كان ظالم، هذه طريقة الجاهليين. وهذا معروف في شأن الجاهلية قبل الإسلام، أنها تأخذهم العزة بالإثم والعنصرية والحمية الجاهلية، يعني أخوه إذا ظلم ما يكف عن الظلم بل يقوم معه ويؤيده على ظلمه، ما يريد يغلب ولو كان ظالم. فالرسول عليه السلام صحح هذا المفهوم، صححه، إذا كان مظلوم ننصره، وإذا كان ظالم نردعه ونمنعه، هذا نصره، لا يعني أننا نقره على ظلمه ونساعده عليه. فهذا باب عظيم، إذا الأمة التفتت إلى هذا وأدركوا هذا الواجب، والله يخف عن المحاكم وعن الشرط وعن الجهة المسؤولة الشيء الكثير، بل ويرتدع الظلمة. لكن للأسف كثير من الناس عندهم مبدأ عدم المبالاة، ما يبالون بحقوق الآخرين، ربما يمر بين المتخاصمين بين المتشاجرين اتركهم وشأنهم، قد تعطي كلمة ربما تمنع وتوقف الخصام، ما دام إخوان لك مسلمين اتق الله فيه، وانظر اجتهد من الظالم فامنعه، ومن المظلوم فانصره، إما بكلمة، حتى إنه رخص في هذه الحالة، رخص بالكذب، رخص في الكذب من أجل قطع النزاع، فالكذب محرم إلا في المواطن الثلاثة التي وردت الحديث، منها إذا كان من أجل فض النزاع وقطع الخصومات ومنع الاقتتال بين المسلمين، فكونك تعرض بنوع من الكذب لتوقف هذا النزاع رخص لك لأهمية هذا الأمر وهذا الشأن. للأسف على مستوى البلاد الإسلامية ابتليت البلاد الإسلامية بمبدأ خبيث خطير، عدم التدخل في شؤون الآخرين. المسلمون يظلمون في بعض البلاد الكافرة أو حتى في بعض البلاد الإسلامية، تهتك حرماتهم، بل تسحق إنسانيتهم، يتدخل في شؤونهم الشخصية ويضيق عليهم، وإذا قيل أو بلغ الأمر الدولة الإسلامية قالوا لا، لا نتدخل في شؤون الآخرين. ما هذا؟ لماذا؟ ما يجوز هذا الكلام. المظلوم حتى ولو لم يكن مسلم ينبغي لك أن تجتهد في نصرته ورفع الظلم عنه، فكيف إذا كان من إخوانك المسلمين؟ إما دولة كافرة أو فئة خبيثة تستولي على بلاد المسلمين وتعمل القوانين الخبيثة الصارمة الإذلالية تذل المسلمين، ومع ذلك يقابل بالسكوت من قبل حكومات إسلامية ذات شأن وذات قوة وذات اتصالات وعلاقات وصدقات، لا تعملها من أجل رفع الظلم عن هؤلاء، كأنه لا يعنيهم. وهذا والله من أخطر ما تبتلى به الأمة، ونخشى من عاقبة الحديث إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقوبة منه. ما يجوز السكوت على هذا، عدم التدخل بشؤون الآخرين لا، بل إذا رأينا الظلم لا نسكت عليه وننصر، إذا تحقق لنا أن هناك ظلم يجب علينا أن نتدخل ونكف الظالم عن ظلمه وننصر المظلوم. فنسأل الله يوفقنا لكل خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فاتبعه. هذا أيضا من الحقوق التي يبينها عليه الصلاة والسلام للمسلمين بعضهم نحو بعض. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم خمس. ومفهوم العدد عند أهل العلم أنه لا يعمل به، لأنه لا يدل على حصر الحقوق بخمس، بل هذا جرى إما لمناسبة دعت إلى ذكر هذا العدد، فلا يقصد به التحديد والتعيين. ولذلك في الرواية الأخرى ست، وفي حديث البراء الذي سوف يذكره المؤلف سبع. ثم أيضا هذه الحقوق فيها زيادة ونقص، فيحصل منها ثمانية حقوق أو تسعة حقوق، وورد في أحاديث أخرى زيادة. إذن العدد لا مفهوم له، فلا يعني أن الحقوق فقط منحصرة بخمسة أو ستة أو سبعة. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. فهذه تحية عظيمة أنعم بها على هذه الأمة، أنه إذا لقي أخاه أو إخوانه يبدأهم بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وإن كان ورد تحديد حقية التسليم على ما سوف يأتي في باب مستقل بهذا الشأن، يسلم الماشي على الراكب، والراكب على القائم، والقائم على القاعد، والجماعة والواحد على الجماعة إلى آخره. إذن رد السلام حق من حق المسلم على أخيه، وهو واجب عند أكثر العلم. إذا سلم عليك أخوك يجب عليك أن ترد السلام عليه، يجب أن ترد السلام عليه. اللهم إلا إذا كان مهجورا بحق، إذا كان مهجور بمعصية فلا يرد عليه السلام ولا يسلم عليه. وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما هجره النبي عليه الصلاة والسلام هو وأخويه، وهجرهم الصحابة رضي الله عنهم، فكان ما يرد عليه السلام، يسلم حتى إنه يقول إني أسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فأنظر هل حرك شفتيه عليه السلام برد السلام أم لا. هذا الحديث حديث كعب أصل في هجر أهل المعاصي، مع أن الذي بدر من كعب رضي الله عنه ليس كالذي يبدر من الآخرين، تفريط في المنهيات، إفراط في المنهيات وارتكاب لها. هو في شأن الجهاد تخلف عن الغزوة، تخلف عن الجهاد، دعي للجهاد فتخلف. فكيف بالناس الذين ما هي مسألة جهاد، بل أمور تطلب منهم ويؤمرون بها، ومع ذلك يعني يأخذهم نوع من الغفلة وعدم المبالاة. ثوب طويل تقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بتقصيره، فما يبالي، يمشي يجر ثوبه أو قد جاوز كعبه وكأن الأمر لا يعني. وهكذا إذن مثل هذا إذا كان متلبس بمعصية فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، لكن بعد المناصحة، بعد أن يناصح ويذكر بالله وينصح ويوعظ، فإذا أصر فينبغي هجره، ينبغي هجره. أما إذا لم يكن هناك شيء أو خلاف دنيوي، خلاف دنيوي فلا يجوز لك الهجر، بل كما في الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالمنازعات الدنيوية لا يكاد يسلم منها أحد، الناس يختلفون، ومع ذلك المسلم يتسع صدره. ولو اختلفت مع أخيك في شأن عمل من الأعمال لا يجوز لك أن تهجره، سلم عليه وتحدث معه وناقشه في الموضوع الذي بينكم وبينه. لا تستحق المسألة أنك لا تسلم عليه أو لا ترد عليه السلام، هذا لا يجوز. رد السلام وعيادة المريض، فأخوك إذا مرض ينبغي أن تعوده، تزوره وتتفقد حاله وتدعو له. والزيارة لها ضوابط، لها ضوابط ترجع إلى حال المريض وحال ما بين الرجل والمريض، إن كان جار لك أو قريب أو صاحب فحقه أكثر، وإن كان من عامة المسلمين فله حق العيادة. وهذا أيضا أمر فرط فيه كثير من الناس وقصروا فيه، مع أننا عرفنا ناس ما شاء الله وفقوا لهم زيارات معتادة للمستشفيات، يمر بالمستشفى ويعود المرضى ويسلم عليهم ويدعو لهم ويسأل، وهذا شيء من إحياء السنة. فينبغي الإنسان أن يكون له شيء من هذا، فيمر المستشفيات وقت الزيارة وينظر حال المريض، إن كان يعني يسمح بزيارته هي ربما أقل من دقيقة ما تأخذ منك. ولذلك أيضا من السنة أنك ما تطيل عند المريض إلا إذا استأنس بك، إذا استأنس وجدت منه رغبة في البقاء فهذا شيء آخر، لكن الأصل أنك ما تطيل الجلوس عنده. واتباع الجنائز أيضا هذا من حقوقه، أنه إذا مات تتبع جنازته، إما من موضعها إلى حيث يصلى عليها ثم إلى المقبرة حيث تدفن، أو من حيث يصلى عليها إلى أن تدفن، تشييع الجنازة. فهذا حق للمسلم على أخيه. وإجابة الدعوة، تجيب دعوته إذا دعاك، إن كانت وليمة عرس فأكثر أهل العلم على وجوب الدعوة، وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس، وقد وردت النصوص بالتشديد في شأنها، وأن من دعي ما ينبغي له أن يتخلف إلا لعذر، لعذر. إذا كانت هذه الدعوة الوليمة مقترنة بمنكرات وأمور لا تنبغي فمن حقك أن تعتذر ولا تحضر. أما إذا كانت على السنة ما فيها شيء يستنكر فيجب عليك أن تجيب الدعوة. وإن كانت وليمة من عامة الولائم فيستحب لك أن تجيب دعوة أخيك. إن كان لك عذر اعرض عذرك على أخيك، فإن قبله وعذرك فبها ونعمت، وإن ألح ولك منزل في نفسه فأجب. فإن كنت صائما فأنت بالخيار، إن شئت أن تفطر وتشاركهم الأكل، أو تصلي كما في الحديث أي تدعو لهم وتعتذر أنك صائم فتدعو لهم في عند حضورك الوليمة، تدعو لهم وتكون قدرت أخاك وحضرت الوليمة وتعتذر عن الأكل وتفعل ما ترى أنه يناسب الحال ويناسب المقام. لا شك مثل ما تفضل الأخ، الولائم يقول الآن إلى منتصف الليل، هذه مستنكرة، ولذلك لا حرج عليك أن تعتذر من حضورها. فالولائم التي فيها سهر أو غير ذلك لا يستحب لك، ما أقول لا يباح لك، بل لا يستحب لك أن تحضرها، بل عليك أن تعتذر واتركهم وشأنهم. إن استجابوا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك السهر ولم يتركوا الأمر للسفهاء من النساء والأطفال، وأخذوا الأمر بحزم وقوة وقدموا الوليمة بعد صلاة العشاء، فمن حقهم عليك أن تجيب. أما إذا استسلموا لقرارات الذين لا يشعرون بالمسؤولية وما يقدم العشاء إلا 12 أو بعد ذلك، والنساء لا يقدم إلا قبيل الفجر، وهذه أمور مستنكرة خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنذكر الإخوان من كانت له مناسبة أن يتق الله وأن لا يترك الأمر للسفهاء من الأولاد والنساء، بل هي مسؤوليته ليس فقط فيما يتصل بوليمة الرجال بل حتى وليمة النساء. وإذا عطس فشمته، العطاس معروف وهو نعمة من الله، وجاء في الحديث أنه رحمة، وأن العطاس من الله والتثاؤم من الشيطان، هو نوع كأنه جهاز إنذار في جسم الإنسان، يكون عنده العطاس إذا أحس الجسم بدخول شيء غريب فيبادر ويتنفس الإنسان الصعداء إذا حصل هذا الشيء. وقد يكون بوادر زكام، بوادر شيء، وقد يكون إنذار لأشياء معينة. على كل حال هو رحمة من الله، فإذا عطس لكن بقيد كما في حديث البراء، فحمد الله، حمد الله. فأنت إذا عطست تحمد الله لأنك تهيئ العطاس لك نعمة، نعمة من الله أن هذا الجهاز يشتغل ويعمل، فتحمد الله. وأيضا صاحبك التشميت يكون بأن يدعو لك يرحمك الله، فيقول يرحمك الله، يدعو لك بالرحمة، لأنك قد يكون أعراض مرض، أعراض مرض أو بوادر مرض فيدعو لك. بعض الناس يزيدون من عندهم أدعية ما وردت، يرحمنا ويرحمكم الله، ما ورد. واحد عند ابن عمر قال له السلام عليكم، قال السلام عليك وعلى أمك، قال ما شأن أمي، قال أنت ما شأن السلام في هذا، هذا ما هو موطن، يعني كونك تأتي بدعاء من مزاجك ما هذا ما ورد. فبعض الناس يستحسن أي كلمة يلقيها، لا، تقيد بالأذكار كما وردت، فيرحمك الله، هذا الذي ينبغي. اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه السلام يريدون هذه الكلمة، لكنه قد فطن لهم عليه السلام فيقول يهديكم الله، يهديكم الله، يدعو لهم بالهداية أن الله يهديهم، ولا يدعى لهم بالرحمة لأنهم لم يتخذوا أسبابها ووسائلها. فإذن إذا عطس فحمد الله فشمته، التشميت قيل كأنه دعاء، يعني تدعو له بألا يشمت به أحد، لأن العطاس أحيانا يعني مدعاة للشماتة بعضهم. وبعض أهل العلم يقول أصل الكلمة فسمته، أصلها بالسين المهملة وليست بالشين، لكن غلب هذا الاستعمال، وسمته أي ادعو له بالسمت الحسن، وأن الله يجعله ذا سمت واستقامة حسنة. اي نعم. وفي رواية أخرى اي نعم اي نعم، لعلنا نعود إلى هذا الحرف بعد أن نذكر الرواية الأخرى. في الرواية الأخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حق المسلم على المسلم ست، فزاد فيها وإذا استنصحك فانصح له، هذه ما وردت بالرواية الأولى، فهذا أيضا حق لك على أخيك، إذا استنصحك، إذا طلب منك النصيحة، فيجب عليك أن تتقي الله وتخلص له النصيحة. ما رأيك يا فلان في هالوظيفة؟ ما رأيك أريد أن أسافر في كذا؟ ما رأيك أريد أن أشتري هذه السلعة، هذه السيارة؟ ما رأيك أريد أن أتزوج هذه المرأة أو المرأة أهلها؟ ما رأيك بهذا الرجل نريد أن نزوجه؟ ما رأيك فيك؟ يجب عليك أن تتق الله وتمحضهم النصيحة من واقع ما تعرف وتعلم. إن كنت لا تعلم لا تورطهم. بعض الناس ما يجرؤ يقول ما أدري، يأتي بكلام من ذات نفسه ويورط غيره، هذه خيانة وغش. إن كان عندك علم ونصيحة لا يجوز لك أن تكتمها، وإن كان ما عندك شيء فاعتذر، والله ما أعرف شيء، ما أعرف شيء. هذه آلات مثلا، إذا كان آلات أو بيوت أو شيء أو ما عندي، تدله. إذا كنت تعرف أحد ناصح تقول اذهب فاسأل فلان. إذا كنت هذا الشيء ليس عنه أنت لا تدري، لكن تعرف أن هناك من يحسن النصيحة فتدلهم عليه. وإذا استنصحك فانصح له، مع أن النصيحة واجبة من غير أن يسألك إياها، لكن إذا سألك إياها تأكد الوجوب. وإلا في حديث جرير رضي الله عنه الدين النصيحة، وأكدها عليه الصلاة والسلام 3 مرات، وفي آخرها ولأئمة المسلمين وعامته. فيجب على المسلم دائما أن يكون ناصحا لإخوانه، ناصحا لأخيه. فإذا سئلت النصيحة واستشارك أخوك تأكد هذا الحق لك. وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذن ورد فيها زيادة إذا نعم استنصحك. فإذا هذا يعني يضاف إلى 5، فهي كما جاء في الحديث 6. المقصود حق المسلم على المسلم، هل المقصود أنه واجب؟ رد السلام كما ذكرت أكثر أهل العلم على أنه واجب، أما بذله ابتداء فأكثرهم على أنه سنة، على أنه سنة. تشميت العاطس الحديث ورد بالأمر به، إذا عطس فحمد الله فشمته. إذن هذا يدل عيادة المريض أكثر أهل العلم واتباع الجنائز على أنها سنة مؤكدة، ما تصل إلى حد الوجوب، بخلاف رد السلام وتشميت العاطس وإذا استنصحك فانصح له والدعوة إذا كانت دعوة وليمة عرس. هذه أكثر أهل العلم على ظاهر النص أنها واجبة. فكلمة حق هي أعم من الوجوب، لأن الحق قد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا كفائيا إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين، وقد يكون حق مندوب، حق مندوب مستحب ليس واجبا. فكلمة حق كلمة يعني لها صفة العموم، فهي أعم وأوسع من الواجب، فلا تعني الوجوب حقيقة بل في بعض الصور، في بعض الصور. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، متفق عليه. وفي رواية وإنشاد الضالة في 7 الأول. هذا حديث أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما، فهو يخبر أنه عليه السلام أمرهم 7 ونهاهم عن 7. فهذا يدل على أن الخصال التي وردت بالأمر أنها على الوجوب، فتقوي المعنى الذي ورد في حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم، أن المقصود به الوجوب، لأن الأمر أمر الشارع، لأن الأمر أمر الشارع، الأصل أنه على الوجوب، الأصل أنه على الوجوب. فيقول رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7: عيادة المريض. فقد يكون هذا واجبا كفائيا، واجبا كفائيا، لأنه القول بأنه واجب عيني هذا قد لا يتصور، كل واحد يجب عليه هذا بعيد، لكن قد يقال يجب على من يلي المريض، جيرانه، زملاءه وأصحابه، فضلا عن أقاربه وذوي رحمه، فهؤلاء قد يقال إن المقصود هؤلاء أنها تجب عليهم عيادته، أقاربه وذوي رحمه وجيرانه وأصحابه وزملاؤه، هؤلاء يجب عليهم عيادة المريض، لأن العيادة فيها ناحية كالعلاج النفسي للمريض. المريض إذا هجر ولم يزره أحد قد يعني نفسه مسكين تتعقد، وإذا نفسه تعقدت قد يتضاعف عليه المرض. عيادة المريض واتباع الجنائز مثل ما مر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أمرنا بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، كما مر، مقيدا بأن يكون حمد الله، إذا حمد الله فتشمته، وإبرار القسم أو المقسم على اختلاف في الروايات. إذا حلف عليك أخوك في أمر لا تلجئه أن يحنث في يمينه، قال والله لترافقني إلى كذا، أقسمت عليك نذهب إلى فلان نزور، أقسمت عليك لا تدخلن البيت، أقسمت عليك إلا تتغدى معي اليوم، فاستجب له، بر قسمه، لأنك إذا لم تبر قسمه يكون قد حنث فتؤثمه، إلا إذا كان لك عذر، لك عذر. وأيضا الحالف منهي عن الحلف، لا يجوز لك أن تحرج أخاك، لا تحلف عليه بالدعوة إلا ترافقني فلان وتقسم، إلا تشاركني الأكل وتقسم، إلا، لا يجوز. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لكن إذا حصل منه هذا الشيء فأنت ينبغي لك ألا تعاند وتدخل معه في لجج وخصومة، فبر بقسمه واستجب لدعوته، استجب لدعوته، وإبرار المقسم، ونصرة المظلوم على ما مر بنا في حديث أنس، فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ننصر المظلوم، أن ننصره ولا نخذله، ونصر المظلوم وإجابة الداعي الذي هو الدعوة كما مر في الحديث السابق، وإجابة الداعي وإفشاء السلام. إفشاء السلام أعم مما ورد في حديث أبي هريرة، في الحديث السابق رد السلام، هذا كما قلت أهل العلم يقولون بالوجوب، أما إفشاء السلام فأن تبذل السلام إذا مررت بأناس أو بفرد أو ليكون، ينبغي لك أن تسلم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فينبغي لك أن تنشر، الإفشاء بمعنى النشر والإكثار، و يكون دائما على لسانك، حيث ما وجدت صغير أو كبير أو جماعة من الناس بادر وسلم، فهذا أمر من الرسول عليه السلام، أن نفشي السلام بيننا. وهذه كلمة عظيمة، تحية، تحية عظيمة، كأنك تعلن للناس أنك سلم لهم، لست حربا، تعطيهم الأمان، تعطيهم الأمان. فأنت إذا قلت السلام عليكم اطمأنوا إليك، اطمأنوا وأعطيتهم الأمان، فهذه تحية عظيمة لو ندرك معناها. والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الله هو السلام، فالله سبحانه وتعالى هو السلام، فأنت تدعو لهم تقول السلام عليكم، أي أن الله سبحانه وتعالى يمن علي وعليكم بالسلامة من الآفات ومن كل سوء ومكروه. وإفشاء السلام، لا إذا كانوا ما هم مسلمين أو غلب على ظنك أنهم ليسوا بمسلمين فلا تسلم عليهم. في الحديث الصحيح لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوهم، لكن إذا سلموهم فجمهور أهل العلم على أن يقال وعليكم، أن يقال وعليكم، يرد بهذا اللفظ. ومن أهل العلم من يقول بل يرد عليهم كما يسلمون، إذا تحقق لكم أن تحقق لك أنهم قالوا السلام عليكم بهذا اللفظ فيقول ترد عليهم مثل ما قالوا. ومن أهل العلم من يقول يأخذ بما ورد في الحديث أن يجاب ويقال وعليكم، فإذا تبين أنهم ليسوا بمسلمين، أما إذا كان أخلاط جلسة فيها مسلمين وغير مسلمين، فالرسول عليه السلام كان في أول الأمر عندما كان اليهود في المدينة وكان أيضا فيها من المشركين ومن المنافقين، فيمر بالمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان فيسلم عليهم تغليبا لحق المسلمين، تغليبا لحق المسلمين. ونهانا عن خواتيم، هذه أمور أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن سبع، نهانا عن سبع، عن تختم أو خواتيم اللي هو الخاتم، خاتم الذهب. فخاتم الذهب، وهذا في حق هذه المنهيات في حق الرجال، في حق الرجال، فالرجال منهيون عن التختم بالذهب، بل عن التحلي بالذهب أيا كان، خاتما أو سوارا أو أي شيء إلا ما رخص فيه الشارع. إذا احتاج إلى سن من ذهب أو تركيب أنف من ذهب، احتاج إلى شيء أو أي شيء يحتاجه، فإذا لم يجد غيره فلا حرج عليه. أما إذا كان لمجرد الزينة فلا يجوز التحلي بالذهب في حق الرجال. أما النساء فقد رخص لهن أن يتحلين بالذهب إلا ما بلغ حد الإسراف. إذا بلغ حد الإسراف أو كان الذهب مصوغا على هيئة صور وتماثيل فلا يجوز للمرأة أن تتحلى به في هذه الحالة، لكونه صور وتماثيل أو صلبان أو ما إلى ذلك، أو رمز يرمز لعبادة وثنية، فلا يجوز في هذه الحالة. وتختم أخواتيم الذهب، وعن شرب بالفضة. فالشرب بالفضة والذهب من باب أولى كما يقول أهل العلم، فالذي يتخذ إناء من ذهب أو فضة لا يجوز له أن يشرب ولا أن يأكل به، بل عند المحققين من أهل العلم ولا يستعمله بأي نوع من أنواع الاستعمالات. فلا يتخذ قلما من فضة ولا ساعة من فضة ولا محبرة من فضة ولا آنية ليضع فيها أشياء من فضة، والذهب أشد وأشد. وهذا المنع في حق الجميع من الرجال والنساء، فالمرأة لا يجوز لها أن تشرب بإناء الفضة وبإناء الذهب من باب أولى. نعم، لا، المرأة يجوز لها الخاتم من الذهب، نعم، الرجل يجوز له. بالنسبة للخاتم الفضة في حق الرجل قد رخص عليه الصلاة والسلام في التختم بالفضة في حق الرجال. إيه؟ وعن المياثر، وعن المياثر الحمر. الميثرة هي نوع كانوا يتخذونه للدواب، إما بمثابة السرج للفرس أو بالنسبة للبعير أو البغل أو ما إلى ذلك، يتخذونه على ظهر الدابة للوقاية. فالمياثر هذه أحيانا تكون من حرير أو من قماش وتحشى بالحرير، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. لكن إذا كانت حمراء فالنهي أشد، لأنها يقول تشبه بالأعاجم. فاللون الأحمر من اللباس ورد النص بكراهيته، وكثير من أهل العلم يأخذون بظاهر النص ويكرهون اللباس إذا كان أحمرا، إذا كان أحمر خالص يكرهونه، وإذا كان من حرير فالنهي أشد وأشد، لكون حرير ولكون أيضا أحمر كما في هذا الحديث المياثر الحمر. وعن القسي، والله هذه ابتلينا بها، الشمر حمر وعم لباسها في هذه البلاد، ولا شك أن البعد عنها أولى، لأنها لا شك إذا سألت قالوا أحمر، والحديث وردت حديث بكراهية اللون الأحمر، فتركها والبعد عنها لا شك أنه أفضل. وعن القسي، القسي أنواع أيضا من الحرير، وقيل حرير مخلوط بالكتان، حرير مخلوط بالكتان، فيكره لبس هذا الشيء أو النوع من الحرير. وأيضا نهاهم عن الحرير وعن الاستبرق وعن الديباج، وهذه كلها أنواع من الحرير، كلها أنواع من ألبسة الحرير منهي عنها. وفي بعض روايات الحديث إنشاد الضالة في السبع الأول، أي أمرهم أن ينشدوا الضالة ولا يكتموها، ولا يكتموها، بدلا من ما ورد في الحديث إبرار القسم، ورد في بعض الروايات أمرهم أن ينشدوا الضالة بأن يعلنوا عنها. فإذا أخذت لقطة ما يجوز أن تكتمها وتخفيها، بل تنشد وتعلن عنها وتسأل عن صاحبها، لكن لا يكون ذلك في المساجد، لأنه ورد عن النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. أحسن بارك الله. فنسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا من فضله، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.